ونحن شباب وفي أول شبابنا، سلاح القلم. تعلمون أية قيمة لسلاح القلم؟ أية قيمة لسلاح القلم؟ القلم شيء هائل يعتمد عليه العالم بكل ألوانه، يعتمدون على القلم. هذا سلاح، سلاح هائل وسلاح عجيب. لو أنك بيدك مسلسلا تتمكن أن تذهب وتقتل فرد 100 واحد، لكن لو ألفت كتابا وهذا الكتاب المؤلف صار 10,000 ووزع في أي مكان وفي أي بلد، وزع هذا الكتاب، أنت نائم في مكانك والذي يطالع هذا الكتاب يستفيد ويهدم أساسا من أسس الكفر، كصفور أو كالخمور أو كالدمار أو كالفجور أو كالربا أو كالزنا أو كأي محرم من المحرمات. أنت نائم وسلاحك يهدم، سلاح أوتوماتيكيا يشتغل. أول ما سيطروا على بلادنا الغربيون سيطروا على جوامعنا، على مدارسنا، على شبابنا، على بناتنا، على بنينا. أول ما سيطروا، أكو فرد، أكو مذكرات، إني أرجو الإخوان يحصلون على هذه المذكرات بكل صورة ويقرؤوها. مذكرة مسبل الجاسوسة العراقية، مذكرة جينياز دالغوركي الجاسوس الروسي، مذكرة مستر هيمفر الجاسوس الانجليزي. لك مذكرات لتنسوها، كل صورة حصلوا عليها وقرأوها. مذكرات مسبل، مذكرات جينياز دالغوركي، مذكرات مستر هيمفر. شوفوا هناك شنو يقولون في تخطيطهم ضدنا، وهذه بأقلامهم. من جملة شاهدي في كلمة، في الحقيقة إنسان يستغرب لما يقرأ هذه المذكرات، هناك يستغرب الإنسان لما يطالع من جملة في مذكرات مسبل الجاسوسة البريطانية، تقول هذه الجاسوسة، تقول إنا رأينا أن علماء الشيعة هم الذين قاومونا عند إرادتنا احتلال العراق. واضح كان الشيخ مرزا محمد تقي الشيرازي الله يرحمه والعلماء الآخرون من صحبه، هؤلاء هم الذين قاوموا الاستعمار البريطاني. يقول رأينا أن هؤلاء هم الذين قاومونا في استعمارنا للعراق، ففكرنا في ماذا نصنع أمام هؤلاء. شاهدنا في هالكلمة، لا تنسون هالكلمة، فكرنا ماذا نصنع أمام هؤلاء. رأينا أن أفضل شيء أن نأخذ سلاحهم من أيديهم، وسلاحهم الشعب. العالم يفتي، الشعب يتحرك، نأخذ السلاح من أيديهم. وبعد المداولة فكرنا كيف نأخذ هذا السلاح من أيديهم، فكرنا أن نأخذ هذا السلاح من أيديهم بتأسيس المدارس لنربي فيها جيلا من الذين، سلامنا عليكم، لا يرتبطون بالعلماء، فإذا بقي العلماء وحدهم نتمكن من القضاء عليهم. وعلى هذا الأساس بنوا المدارس هناك. المدارس، هم جاءوا من المدارس. لعلك لا تجد الآن في القفر الفلاني ولو رجل غربي ولا شرق، لكن عملاؤه الذين صار تفكيرهم نفس التفكير يشتغلون ليل نهار، ويقولون الاستعمار الفكري أصعب أنحاء الاستعمار. لأن الاستعمار العسكري ترى إنسانا جنديا هنا واقف من دولة أجنبية تزيحه، لكن إذا جعل فكرك المستعمر فكرا هكذا. انت تحارب من يريد نجاتك، لا تحارب المستعمر، تحارب من يريد نجاتك. في واضح هذا، لان فكرك هكذا صار.